قلت بالمختار أرجى الوسائل توسلت بالمختار. الله يهديك. أرجى الوسائل صلوا عليه صلوا نبي نبي لمثلي خيرك كاف وكافلي. هو الرحمة العظمى. صلي عليه. هو